دعای روز 19 ماه رمضان. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفر فيه من حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبولا حسنا الله يا هاديا إلى الحق المبين برحمتك يوم أرحم الراحمين.